السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كيف النشاط يا مشايخ؟ إن شاء الله الأمور تمام. طيب، نحن الآن إن شاء الله عز وجل نتكلم عن مسألة تتعلق بالواقف، وهو أن الواقف قد يكون وقفه في حال الصحة وقد يكون وقفه في حال المرض. أما الوقف في حال الصحة فهذا وقف صحيح ولا إشكال فيه، إنسان صحيح بصحته وقف، لو وقف ماله كله الوقف صحيح، تمام. أما إذا كان مريضا فنقول المرض على نوعين، فيه مرض لا يعتبر مرض موت، مرض عادي جدا يأتي لأكثر الناس ولا يموتون منه في الغالب، يعني لا يكثر الموت منه، وهذا ضابط المرض اللي ما هو مرض موت، أنه لا يكثر الموت منه، مثل الزكام العادي الذي يأتي للناس طيب في أوله وكذا، هذا لا يعتبر مرضا يكثر الموت بسببه، فهذا المريض وقفه كالصحيح تماما. لو جاء واحد لمركز واقف وعنده زكمة، خلاص جايكم وقال أبي أقف، فوقف ما يساوي ثلثي المال، خلاص، وبعدين هو طالع من المركز يعني صار له حادث وتوفي إلى رحمة الله وختم له بهذه الخاتمة، آخر شيء كان عمل وقف، جاء الورثة قالوا لا أبونا كان مريض فإنما ينفذ فقط في الثلث، نقول لا، هذا المرض ليس مرض الموت، هذا مرض عادي فحكمه كالصحيح، تمام. أما إذا كان في مرض الموت فإن وقف الثلث وما دونه فهذا وقفه صحيح ولازم، لا يتوقف على إجازة ورثة ولا غيره، فالمستشفى في مرض الموت على فراش الموت قال والله أنا وقفت عمارتي الفلانية، وعمارة هذه مثلا قيمتها مليون والرجل عنده 10 مليون، أو حتى قيمتها مليون وعنده 3 مليون، فهذا وقفه صحيح. لماذا؟ لأنه في حدود الثلث. أما إذا وقف في مرض الموت وقفا يزيد على الثلث فنقول إن الزائد على الثلث يوقف على إجازة الورثة بعد موته، يوقف على إجازة الورثة بعد موته. وهنا تنبيهان، تنبيه الأول أن إجازة الورثة هنا ليست على إنفاذ الوقف أو عدم إنفاذه، لا، إنما إجازة الورثة على إنفاذ إيش؟ الزائد على الثلث. لو قالوا ما نبغى وقف نقول لا، هو الوقف لابد منه في حدود الثلث، هذا ينفذ دون أخذ إذن الورثة، أما ما زاد على الثلث فلابد من إجازة الورثة. طيب، هنا مسألة ثانية، إذا أجازه الورثة ولنفترض أن هذا الرجل قاعد في المستشفى في مرض الموت واستمر على الفراش 3 أشهر، وفي أول ما دخل المستشفى في هذا المرض وقف فندق مثلا بجوار الحرم، هذا الفندق مثلا وقف، تمام. طيب، مات الرجل، جاء الورثة وأجازوا لما سمعوا بالوصية، قالوا خلاص أجزنا وهو زائد عن الثلث، فرض الفندق هذا قيمته 10 مليون والتركة كلها 20 مليون، قالوا خلاص تكفينا نحن إيش 10 مليون تقاسما وأنفذنا الوقف. السؤال، الغلة خلال 3 أشهر هذه، وهو في 3 أشهر قبل أن يموت، الغلة في هذه 3 أشهر للورثة أم للوقف؟ الجواب للوقف، لأن إجازة الورثة ليست تأسيسا لوقف جديد، تمام، ليست تمليكا جديدا، وإنما هي إنفاذ، إنما هي إنفاذ للوقف الأول، وهذا فيه خلاف طبعا عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. أما أكيد ما أشوف أي شيء يتعلق بالأجر فنحن نقول إن الإنسان يتعامل مع كريم، مع أكرم الأكرمين، يعني قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، لكن الإنسان إذا تعامل مع كريم فإنه إن شاء الله عز وجل لا يحمل هما بإذن الله. طيب، هنا قضية، وهي أن إجازة الورثة متى موعدها؟ بعد الموت وليس في حال الحياة، ولهذا لو أنه وقف أكثر من الثلث وجمع أولاده قال تعالوا يا أولاد أنا الآن في مرض الموت وقفت هذا الوقف وهو متجاوز على الثلث وأريد منكم أن تجيزوه، قالوا أجزنا، هذه الإجازة ليست معتبرة، المعتبر في الإجازة إجازة هذه الوصية بعد موته، هي ليست وصية، هي عطية في مرض النون، لكن لها حكم الوصي في أنها فقط مقيدة بالثلث فقط. فإذا مات يطلب منهم بعد ذلك موضوع الإجازة. طيب، يسأل هنا يقول التطبيقات ما مدى صحة الوقف ونفاذه فيما يأتي؟ شخص مصاب بالزكام فوقف عمارة قيمتها 3 مليون علما أن مجموع أملاكه 5 مليون، هذا يمكن ما هو في المذكرة، علما أن مجموع أملاكه 5 مليون، مزكوم وقف 3 مليون من أصل 5، يصح؟ يصح، لأن الزكام هذا يعني خاصة في أوله، أنه لا يعتبر مما يكثر الموت به. يقول شخص مصاب بالكورونا المستجد فوقف عمارة قيمتها 5 مليون علما أن مجموع أملاكه تقدر 25 مليون، ها؟ إيه، أقل من الثلث، فهذا نافذ ولا إشكال. شخص مصاب بسرطان شديد فوقف عمارة قيمتها 1 مليون، شخص مصاب بسرطان شديد فوقف عمارة قيمتها 1 مليون، يصح يا شيخ؟ ينفذ ولا يحتاج إجازة؟ حسب أملاكه، نحن ما نستطيع، كون قيمتها 1 مليون ممكن قيمتها 1 مليار، هذا لا نستطيع أن نبني عليه جوابا، إنما الذي نستطيع أن نبني عليه الجواب ليس قيمتها وإنما نسبتها إلى أملاكه، فنقول 1 مليون، ما نقدر نجاوب هل هو 1 مليون هذه ثلث ولا أقل، يعني كانت زائدة على الثلث فإنه لا يصح، وإن كانت دون الثلث فإنه يصح. شخص صحيح وقف عمارة بقيمة 10 مليون وليس له مال غيرها، هو صحيح وسليم، نقول إيش؟ الوقف صحيح ما دام أن هذا الرجل ليس بمريض. شخص مصاب بالكورونا وقف عمارة قيمتها 5 مليون على علاج المصابين بالكورونا علما أن أملاكه تبلغ 10 ملايين، وقف 5 ملايين وأملاكه 10 ملايين. طبعا هنا بس نحب أن نأتي إلى قضية المرض المخوف أو مرض الموت ما هو؟ يقول الإمام بن تيمية رحمه الله وينقل عنه فقهاء الحنابلة أن المراد بالمرض الموت هو الذي يكثر موت الناس به، ونلاحظ يكثر موت الناس به، لا يلزم من ذلك أن غالب من يصاب به يموت، ليس بالضرورة. يعني مثلا لو قلنا هذا مثلا المرض يحصل فيه وفيات بنسبة 10%، طيب كثير أعداد، هذا يعتبر مرض مخوف، واضح؟ ليس بالضرورة أن نقول والله عدد الوفيات اللي يصيبهم المرض أكثر من 50%، لا ليس بالضرورة، وإنما هو ما يكثر حصول الموت عنده كما يقرره الإمام بن تيمية. فنقول هذا الشخص حيث اعتبرنا هذا من مرض مخوف نقول لا ينفذ إلا في ثلاثة، هو 10 ملايين يصير 3 مليون وثلث، وأما ما زاد عليها فإنه يتوقف على إجازة إيش؟ الورثة. هذا بالنسبة للكلام عن مسألة الوقف الصحيح أو وقف الشخص الصحيح ووقف الشخص المريض. نأتي إن شاء الله في اللقاء القادم للكلام عن شروط الواقف إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. Thank you.